بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصوت مسموع يا إخوان؟ هناك في الأخير يصل الصوت هناك، لأن نكون أمام بعض الصوت يكون أوضح، أما هنا حتى الوجوه ما نراها. ننظر نكلم الإخوة هنا، إذا احتجنا في المستقبل على نستخدم المكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. أما بعد، فها نحن نعود بفضل الله سبحانه وتعالى إلى درسنا في كتاب شمائل الإمام الترمذي، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى صاحب الجامع، بإسنادنا المتصل إليه رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر هنا، أيوة، قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. هكذا عندكم؟ نعم، كلاهما صح. طيب، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. هكذا عندكم؟ الحليب، أيوة، ليس المقصود به اللبن الرائب. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه رحمك الله، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث على عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. هذا الحديث يعني أشار الترمذي رحمه الله تعالى إلى تضعيفه، وأنتم تعلمون أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف أو لا. ولما قال: واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن جدعان، كأنه يشير إلى تعليل هذا الحديث رحمه الله تعالى. وهناك علة أخرى، وهي عمر بن أبي حرملة، هذا الاختلاف عليه، وهو شيخ علي بن زيد هكذا. لكن على كل حال، ما فيه من مسائل عامتها ثابت صحيح في غير هذا الحديث. فمثلا كون خالد بن الوليد وابن عباس هما ابن أختي أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، هذا ثابت. ميمونة رضي الله عنها هي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد وخالة من؟ يزيد بن الأصم، هي خالة الثلاثة وهم أبناء خالة، وكانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. وأنتم تعرفون قصة الضب، حديث ابن عباس لما دخلوا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، وكانت أختها قد جاءت من نجد ومعها أضبب، جمع ضب هدية، فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضب محنوذ، يعني مشوي على الحجارة، مشوي على الحجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف لحم إيش هذا، لحم الضب الذي رآه يعني يعرف أنه لحم أبيض يشبه لحم الدجاج الديك ونحوه، فما يعني قد ما يميزه إذا ما كان الإنسان خبيرا به. فمد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليأكل، فقالت امرأة من داخل البيت، قالت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكله. فقالوا يا رسول الله إنه لحم ضب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه. وقد وردت النصوص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين متوقف ومثبت حله وبين كراهته إياه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، قال لا أكله ولا أحرمه، لكن ذكر أنه يكرهه وذكر علة كراهته، فقال بأن أمة من بني إسرائيل مسخت فخشي أن تكون هي. لكن هذا قبل أن، والذي رأى الضب ورأى أصابع يديه ورجليه يعلم أنها تشبه يد الإنسان، كف الإنسان. لكن هذا لعله كان والله أعلم قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مسخ فإنه لا يعيش، لم تبقى أمة مسخت، إذا مسخت أمة من الأمم فإنها لا تعيش فوق 30، يعني الطائفة من بني إسرائيل مسخوا قردة وخنازير لكن لم يكن لهم عقب. إذا الطائفة من الناس إذا مسخوا إلى حيوانات لا يكون لها عقب ولا يعيشون. وأما قضية كون ابن عباس كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عن يساره فهذا أيضا ثابت، لكن لم يكن على يساره في الحديث الصحيح، لم يكن خالد رضي الله عنه، إنما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحق لمن على اليمين وإن كان صغيرا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذن من عبد الله بن عباس أن يقدم الصديق رضي الله عنه، قال الحق حقك أنت أولى، لكن إن شئت أعطينا الصديق. فقال يا رسول الله لم أكن لأوثر بنصيبي فيك أحدا، لم أكن. قال فتله في يده، تله يعني أعطاه بقوة في يده صلى الله عليه وسلم، وحق له رضي الله عنه وأرضاه. والرجل كما تعلمون مع أنه كان صغيرا توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولما يبلغ بعد، كان مراهقا ما أصبح رجلا، كان مراهقا، ابن كم؟ ابن 14 سنة. يقول راهقت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام في قصة قدومه على أتان في منى في حجة الوداع. والمراهقة في اللغة المقصود منها مقاربة الشيء، فإذا قال فلان مراهق يعني قارب الاحتلام ولما يحتلم بعد، لكن متى ما احتلم لا يسمى مراهقا. الناس الآن إذا بلغ الإنسان 20 سنة يعذرونه هو مراهق، إذا بلغ 15 سنة لا يكون الإنسان مراهقا، صار رجلا. فهمتم؟ إذا صار الرجل ابن 15 سنة لم يكن مراهقا بل صار رجلا. كلمة مراهق مقارب حديث، لا قد قديمة في حديث ابن عباس قال راهقت الاحتلام، كلمة مراهق، وكذلك قال وأنا شاب مراهق، فهي كلمة قديمة مستعملة. لكن كنت غلاما يافعا ورد بعدد من الألفاظ منها يفاعا أيضا. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة إيش فعل؟ كل من أنبت منهم ضرب أعناقهم، وما قال هؤلاء شباب صغار مراهقين، كل من بلغ 15 سنة أو أنبت ضربت عنقه من بني قريظة، وهذا تعرفونه ثابت صحيح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد دعوتهم للإسلام لا، خلاص وقعوا في الأسر ما عرض عليهم الإسلام، لكن من أسلم منهم قبل، لأن الإسلام عرض قبل ماذا؟ قبل أسرهم، يعني قبل الحصار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض ويعرض ويعرض وهم يأبون اليهود، لكن لما وقع الغدر منهم وأرادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين ونقضوا العهود، وهم قوم بهت غدر كما يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليهم الإسلام، خلاص وقعوا في الأسر، ما في عرض للإسلام بعد ذلك إن أسلم. ولذلك محمد بن كعب القرظي كان ممن لم ينبت فبقي فأراد الله به خيرا، أما من أنبت منهم ضربت أعناقهم. لا هو كأنه يعني بعد ذلك بعد إسلامه يعني. طيب قال باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم. وهذا كما تعلمون يحمله أهل العلم على أنه صارف للنهي. هكذا قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الإنسان الماء قائما وشرب وهو قائم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما هو ثابت من حديث ابن عباس ومن حديث علي رضي الله عنه أيضا في الصحيح كما تعلمون. فهذه قرينة صارفة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أمرنا في أحاديث كثيرة أن لا يشرب الإنسان قائما، بل ثبت عنه أنه أمر من يشرب قائما أن يستقي، ثم شرب قائما لبيان الجواز. عندها حمل العلماء النهي على أنه للكراهة لا للتحريم. والقاعدة الأصولية التي دائما أذكرها لكم إيش تقول؟ الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب، والنهي إذا تجرد عن القرائن دل على التحريم. فهمت؟ فإذا وجدت قرينة صرف الأمر إلى ما صرفته إليه القرينة، وكذا النهي، وكذا النهي. فالنهي الأصل أنه للتحريم، فإذا صرف النهي بقرينة صرفنا النهي إلى ما تحتملها تلك القرينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب قائم أن يشرب الإنسان قائما، ثم شرب قائما صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أن النهي لا للتحريم إنما هو للكراهة، لأنه إن كان محرما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من خصوصياته لابد أن يدل عليه دليل، إما ببيان أو بمعرفة الصحابة لذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، هو من هو؟ نعم البغلاني. ها قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من أبوه ومن جده؟ عمرو بن شعيب. هذا الإسناد دائما يأتي معنا، هذا الإسناد من الأسانيد الحسنة، إذا وجدته في حديث فاعلم أن الحديث حسن. نعم أبوه شعيب. طيب من جده؟ جده عبد الله بن عمرو بن العاص. جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك. من هو؟ عبد الله. عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. كذلك في حجة الوداع كما تعلمون لما جاء والعباس يسقي ناوله العباس رضي الله عنه فشرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم. قال حدثنا أبو كريب وأيضا شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما في غير ما موقف. أين؟ من يتذكر؟ نعم لا كان على بعيره. طيب قال حدثنا أبو كريب، فكروا فيها، محمد بن العلاء ومحمد بن الطريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة قال أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. ثم شرب عندك منه في طبعة الدعاس يقول ثم شرب منه وتبعه على هذا الخطأ فلان وفلان يقول، وكلمة منه لم ترد في شيء من النسخ الأخرى كذا يقول، على كل حال اختلاف نسخ. قال ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. نعم ما غسل الرجلين لأنه ما أراد الوضوء الكامل، ولذلك قال هذا وضوء من لم يحدث، أراد به الوضوء اللغوي للشرعي، أراد به الوضوء اللغوي للشرعي. نعم بالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عندكم عاصم؟ أبي عصام أيوة، لأنه قال في بعض النسخ عاصم وهو خطأ. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. يتنفس في الإناء ثلاثا لا يقصد به أنه داخل الإناء، بل هو نهى صلى الله عليه وسلم أن يتنفس داخل الإناء. نهى أن يتنفس. فقال له الرجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحدة. فقال: فأبني الإناء إذا أنعم فيك. هكذا. لكن المقصود أنه يشرب يتنفس في الإناء، يعني يشرب يتنفس أثناء الشرب، يشرب ثم يبعد فيتنفس، ثم يشرب ثم يبعد فيتنفس، وهكذا. ولذلك لما قال له الرجل: أنا لا أروى من نفس واحدة، قال: فأبني الإناء إذا أنعم فيك. أبن يعني أخر، أبعد الإناء، يعني لا تتنفس أثناء الشرب، لا تتنفس، إنما يمكن أن تتنفس أثناء الشرب لكن أبعده. والأفضل أن يشرب الإنسان في ثلاثة في يتنفس أثناء الشرب ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أمرأ وأروى، هو أمرأ وأروى، أسرع إلى أن يرتوي الإنسان من كونه يشرب في نفس واحدة. يعني كيف أقول، شوف إيش قال عندك. نعم، أكثر هضما. طيب، كم كان حجم الإناء؟ ما أدري، الله أعلم، لكن على قدر ما يروي الإنسان. ما نقول مد، لا، ما المد كثير، كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. والإناء أيضا كان كبيرا، ولو كان كبيرا هو يشرب إلى أن يرتوي، فهو يشرب إلى الارتواء في ثلاثة أنفس، في ثلاث نفسات، لكن يعني لا يلزم أنه ينهيه، لا يلزم أنه ينهيه، لكنه يشرب إلى أن يرتوي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. كأنه يبين أن هذا ليس بواجب أن الإنسان يشربه ثلاثا، لكنه هو الأفضل، وإن فعل بأقل من ذلك أجزأه. يشرب ويتنفس ثم يشرب فيتنفس، نعم يمكن يكون هكذا. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد ابن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب في من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. فشرب من في قربة، أيوة، ما عندكم في، أيوة، هو على كل حال وارد في أكثر من رواية، حتى في الصحيح أنه شرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم من فم القربة، فقامت رضي الله عنها وقطعت فم القربة حتى لا يشرب منها أحد بعده من ذاك المكان. نعم، وكانوا كما تعرفون يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواضع التي شرب فيها قائم، وهو من المواضع التي شرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، المواضع الذي شرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. قال: حدثنا محمد بن بشار، من هو؟ بندار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذا بمعنى ما سبق. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم. أم سليم من هي؟ الرميصاء والدة أنس، هي أم سليم الرميصاء بنت ملحان. دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها، أخذتها للتبرك. نعم نعم، وهذا كان حالهم كما تعلم، كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتوضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلوا على وضوئه صلى الله عليه وسلم، بل لما كما مر معنا تذكر لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في منى، أمر أبا طلحة رضي الله عنه فقسم نصف شعر رأسه على الناس، والنصف الثاني أعطاه لأبي طلحة، حلق الشق الأيمن، فأمر أبا طلحة أن يقسمه في الناس فقسمه، ثم حلق الشق الأيسر فأعطاه لأبي طلحة رضي الله عنه أرضاه، فكان عند آل أنس، كان عند آل أنس بن مالك، لأن أبا طلحة من هو؟ ربيب، أنس ربيب أبي طلحة، أيوة، أنس ربيب أبي طلحة، يعني أبو طلحة هو الزوج أم أنس. ولذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول: عندنا شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناها من آل أنس، هذا في الصحيح. فيقول الراوي عنه: يقول والله لأن تكون عندي شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو كما قال. أيوة قال نعم صحيح. وتعلمون لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد معاذا وهو عليل توضأ ثم بصق في وضوئه ثم صبه عليه فقام رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وكانت هناك شعرات كما في الصحيح عند أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فكانت وضعتها في علبة فإذا مرض إنسان أرسلوا إليها بإناء فيه ماء فتخرج تلك الشعرات ثم تغمسها في ذلك الماء ثم تعيد تلك الشعرات إلى مكانها وترسل ذلك الماء إلى المريض فيستشفي بها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم نعم ما هو هنا قرأنا الذي يليه. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها وعن أبيها عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل ضبطها عندي عبيدة هكذا عندكم ضبطها عبيدة. قال نعم. في الأول حدثنا عبيدة حدثتنا عبيدة في الأخير قال وقال بعضهم عبيدة بنت نابل هو على كل حال نائل أو نابل أية نسخة هذه؟ طيب نسخة إلكترونية. كم هذا المجلس كم هو المجلس الكم؟ السابع. هنا مكتوب عندي بلغ المجلس الأول قراءة على الشيخ سعيد أحمد الرايكوري أحد المشايخ هذا كله في مجلس واحد والباقي في مجلس ثاني. لا ما قرأت موسى عام كم؟ قبيل مغرب الثلاثاء 11/4/1430 قريبا. هو هذا التوقف لماذا؟ هذا التوقف كان لأنه في بعض المشايخ فالحمد لله الشهر هذا الذي توقفنا فيه قرأنا فيه الحمد لله الترمذي كاملا في الفندق قرأنا الترمذي وقرأنا إيش كمان يا ربي قرأنا الموطأ كامل إضافة إلى بعض الكتب بعض الرسائل كذا ثم هذا على الشيخ صبحي وعلى الشيخ هذا سعيد أحمد قرأنا عليه شيئا من البخاري وشيئا من الموطأ والشمائل في مجلسين. الشيخ العراقي قبله الشيخ صبحي هذا. قال باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. إيش يعني سكة يا إخوان؟ إناء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نعم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يحب الطيب أصلا أليس كذلك؟ بل هو يقول نعم كما يقول أخونا محي الدين قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم إذا ما يريده يعني لا يأثم بعض يعني مثل ما تفضل أخونا إبراهيم بعض العطور يعني تكتم يعني خاصة بعض الناس يعني أنا من الناس اللي مثلا أتعب عندي حساسية يعني أيوة أنا على طول أصدع خاصة العطور اللي تكون نفاثة قوية كذا. أما العطور الهادئة مثل العود أو كذا يعني أريح. أما بعض العطور النفاثة تتعب فما يأثم الإنسان لأنه إذا تحقق الضرر دفع الضرر مطلوب ما يأثم بإذن الله وإياك. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله ابن مسلم ابن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد الوسائد والدهن واللبن. ثلاث لا ترد. نعم هكذا عندك ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن. نعم المراد به الطيب الوسائد المخدل تتكئ عليها. الآن الناس تجلس على هذه الكراسي أول إذا جلست على الأرض يقدم للضيف الوسادة حتى يتكئ عليها. وابن مسعود كان صاحب السواكي والنعلين والوساد هكذا. نعم لكن وسادة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت كوسائدنا، كانت من أدم حشوها ليف، والأدم هو الجلد كما تعلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم وسادته جلد، جلد محشو بالليف. تعرفون الليف يا إخوان؟ أيوة، الليف الذي يكون بين ثنايا النخلة، ها؟ يعني هذا لا تستطيع أنت أن تتكئ عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا، كانت هذه وسادته، وكان فراشه صلى الله عليه وسلم أيضا من أدم حشوه ليف صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك مر معنا في الشمائل تذكرون لما دخل بعض صغار الصحابة كالحسن بن علي وطائفة على امرأة من الصحابة وطلبوا منها أن تطعمهم طعام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكله، فقالت لهم لا تشتهونه، لا تشتهونه. اليوم في درس البخاري، يعني كان إسحاق معنا في الجامعة، في مسجد الجامعة، لما مر معنا في الجمعة أن الصحابة كانوا ينتظرون يوم الجمعة حتى يأكلوا طعاما تصنعه امرأة عجوز من الأنصار، كان لها مزرعة فتغرس السلق، تعرفون السلق؟ نوع من الخضرة، يعني تزرعه يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة يطلع قليلا، فتأخذه بأصوله، تأخذ أصوله ثم تضعه في قدر وتضع عليه ماء، ثم تأخذ كفا من شعير وتطبخه، فإذا صلوا الجمعة دخلوا عليها فقدمت لهم هذا الطعام فيأكلونه وهو ألذ طعام عندهم. فيقول كنا ننتظر يوم الجمعة من أجل هذا الطعام، وأظن هذا الطعام الآن ما تستطيعون أن تأكلوا ولو كان أحدكم قد جاع ثلاثة أيام، يمكن ما يستطيع يأكله، صحيح؟ أيوة. ولو كان في هذه الدنيا خير كان أولى الناس بأن ينعم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، يعني الصحابة الكرام. كان أحدهم يعني سعد بن أبي وقاص في أيام الحصار لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وبنو هاشم ممن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ممن لم يسلم في شعب أبي طالب، بقوا كم سنة؟ 3 سنوات، حتى أكلوا خبط الشجر، حتى أكلوا أوراق الشجر، كانوا يخبطون الشجر. ومكة ما فيها أشجار، يعني ما تقول أنه فيها أنهار وفيه ثمار، أشجار كلها أشجار برية، يعني إيش الأوراق التي يسقط منها؟ فكانوا يأكلونها، حتى يقول سعد رضي الله عنه كنا نضع كما تضع الشاة العنز. يقول فجاء ليلة فبال، أعزكم الله، فيقول وجد بال في تراب أرض، يعني ترابية رملية، صحراء مكة، تعرفون بطحاء مكة ولا ما تعرفونها؟ تعرفونها الآن مسفلة لكن ما تعرفون بطحاءها. اشرب ماء حتى يذهب عنك ما تجد. شربت ماء حتى امتلأت. طيب امسك نفسك ثانية. لا تحبس نفسك، أنت شق خير من أن تموت. لا إله إلا الله. نعم توضأ، متوضأ، يقول من العصر، يقول يعني توضأ مرارا. فالشاهد أنه جاء يتبول وإذا الرمل الرذاذ البول يعود عليه، فعلم أن تحته شيء، فماذا فعل؟ أزال التراب الذي بال عليه، أزال التراب الذي بال عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فوجد قطعة جلد، جلد شاة تكون، ما أدري ذبحوها رموها، قطعة جلد بشعره بكل شيء، جلد ناشف. يعني هل يتصور إنسان إنه هذا يؤكل؟ يقول فأخرجته فغسلته وطيبته نظفه، يقول فكان طعامي 3 أيام وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وأنتم وأنا وكلنا نجد من الطعام ما نجد الآن حتى تمتلئ بطوننا تخمة، فهمتم؟ وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله كان أحدهم أبو هريرة في المدينة، ما نقول في مكة في الشعب، أبو هريرة في المدينة كان يصرع بين حجرة عائشة والمنبر، فيأتي الإنسان يصرع من الجوع، له أيام ما أكل حتى يغمى عليه، فيأتي الرجل فيجلس على صدري ويبدأ يخنق ويظن أنه فيه جني، وما فيه إلا الجوع بس، أطعموه يشبع يقوم خلاص ما في شيء. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. تقول عائشة ومر معنا تذكرون الهلال والهلالين والثلاثة، 3 أهلة في شهرين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يوقد في بيته نار، ونحن لو أحدنا يوم أو يومين ما وقد في بيته نار يمكن يعلن حالة الطوارئ، يغضب مع زوجته إن كان متزوجا مثل الزبير، أو إذا ما كان متزوجا مثل بقية المساكين يعمل ضجيج في البيت، إيش هذا؟ ما طبختم؟ ما عملتم؟ ما سويتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم 3 أهل في شهرين لا يوقد في بيته نار، يعيش هو وأهل بيته على التمر والماء، وأنا أتحداكم أنكم تستطيعون أن تعيشوا هذه العيشة، وأنا معكم أيضا نستطيع أن يكون طعامنا فقط تمر، بل بعض الصحابة كان يبقى يوم كامل على تمرة واحدة. وفي حديث جابر بن عبد الله في قصة السرية، سرية من؟ أبي عبيدة، سرية أبي عبيدة رضي الله عنه لما زودهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر، كان أبو عبيدة يعطيهم كم كل يوم تمرة، مخرجين للجهاد يعني ماشي ماشي، ما في دواب، لو في دواب أكلوها، ما في دواب، يسيرون على الأقدام. تخيل أنت تسير في الشمس في حرارة الحجاز التي تعرفونها، ما في سيارات مكيفة، ماشي على رجولك، ولا في أحذية ولا في شيء، كانت حفاة عراة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي في الشمس تحتاج إلى زاد، إلى طعام حتى يكون في شحنات صحيحة، لا تعوض، ما في تمرة واحدة، تمرة واحدة. فلما قل الزاد صار أبو عبيدة رضي الله عنه يعطيهم نصف تمرة، كل واحد يأخذ نصف تمرة، التمرة بين اثنين، تستطيع تعيش أنت على نصف تمرة يوم كامل 24 ساعة، غداك وعشاك وفطورك هي نصف التمرة هذه فقط، ما أظن أن فينا من يطيق ذلك. ولذلك يعني هؤلاء الناس، هؤلاء القوم بذلوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى، فأحيا الله ذكرهم. أنا وأنت نموت يمكن ما أحد يدعو لنا ولا أحد يعرفنا، ربما ما أحد يعرفنا. أنا أقول أنتم كم تعرفون من آبائكم؟ يمكن أحدنا يعرف أبوه وجده وأبو جده، وبعد كذا خلاص ما يعرف من بعده، صحيح ولا لا؟ ما يدعو له ولا يعرفه، فلان ابن فلان ابن فلان بعده من؟ الله أعلم. لكن انظروا هؤلاء الصحابة الكرام، ماتوا لهم أكثر من 1000 سنة، 1400 سنة، والناس تدعو لهم ليل نهار وتترضى عنهم ليل نهار، صحيح؟ بذلوا لله سبحانه وتعالى، فأحيا الله ذكرهم. خلقهم الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل لنصرة نبيه، كما في أثر ابن مسعود، الله عز وجل نظر إلى القلوب فوجد أطهر القلوب قلب واحد، فجعله قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى القلوب بعد قلوب الأنبياء فوجد أطهر القلوب، فجمعهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هم الصحابة الكرام. ولذلك الله عز وجل خلقهم ليؤيد بهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هكذا وصفهم الله عز وجل في كتابه التوراة التي أنزلها على موسى، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. لاحظوا الزرع أول ما يخرج يكون ضعيف ما يقوى، فيحتاج إلى من يقويه حتى يقوم على ساقه، يقوم على ساقه، قال فاستغلظ فاستوى على سوقه، أو قل إن شئت على سوقه، ها، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذلك مالك كان يقول كل من اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بهذه الآية، لأن الله عز وجل خلقهم ليؤيد بهم دينه وينصر بهم محمد صلى الله عليه وسلم وليغيظ بهم الكفار، فهمتم؟ فهؤلاء تعبوا وخرجوا من الدنيا وما أكلوا من أجلهم، ونحن ما تعبنا ونأكل من هذه الدنيا ما نأكل، ما ندري ماذا نفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكلوا هو وأبو بكر وعمر، تعرفون القصة، لما خرجوا جياعا، صحيح أو لا؟ فقال والله لتسألن عن النعيم، إذا كانوا هم يسألوا عن النعيم إحنا إيش نسأل؟ إيش نفعل يا إخوان؟ نعم، طيب، على كل حال نسأل الله يغفر لنا. نحن يعني عندنا رجاء وأمل في قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. أنس في الصحيح يقول ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، لما قال له الأعرابي يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها شيئا، ما أعددت لها شيئا من كثير صلاة والصيام إلا أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. فنحن كما يقول أنس والله إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأحب أبا بكر وعمر، وأنا أقول وأنتم تقولون أيضا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله يجعلنا معهم، وإلا ما عندنا أعمال أبدا. نحن نطمع أولا في كرم الله سبحانه وتعالى وفضله، وليس هناك إنسان يدخل الجنة بعمله، كل الناس يدخلون بفضل الله عز وجل، فنسأل الله من واسع فضله. طيب، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه، هكذا يقول في نسخة عن رجل هو الطفاوي، عندكم هذا؟ نعم، عن أبي نظرة عن الطفاوي عن نعم هكذا في نسخة يقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. الآن صار الأمر عكس، يعني الأصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرجل له رائحة ولا لون له، وطيب المرأة كانت تتعطر المرأة بإيش؟ بالزعفران، فيكون له لون وليس له رائحة نفاثة، يعني إذا اقترب منها بعلها شم وإلا ما يجد. تعرفون الزعفران الذي يطبخ يوضع في الطعام، إيش الرائحة التي تصل منه؟ ولذلك في حديث أبي هريرة: أيما امرأة تعطرت فمرت لقوم ليجدوا ريحها كانت زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما تعلمون. لكن الآن تجد طيب الرجال لا رائحة له، وطيب النساء رائحتها يعني هكذا. نسأل الله أن يهدي نساءنا ونساء المسلمين. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. طبعا نعم أيوه هذا ساقط عندك، والحديث له علتان، ما هما؟ أولا حنان هذا، ثم رواية أبي عثمان النهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، لأن عثمان النهدي رحمه الله ليس صحابي، هو تابعي هكذا، أليس كذلك؟ هو تابعي أبو عثمان النهدي، نعم أبو عثمان النهدي التابعي الجليل المشهور، هو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد حين ارتدت العرب في زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم من الله عليه بالهداية فأسلم مرة أخرى، يعني في حروب المرتدين. أنتم تعلمون أن العرب كلها ارتدت عن بكرة أبيها إلا أربعة قرى وبعض الناس المنتثرين والمنتشرين في بقية الجزيرة، لكن كمدن ما بقي على الإسلام إلا المدينة ومكة والطائف وجواثة في البحرين، أما بقية الجزيرة كلها ارتدت. صحيح بقي فيها بعض المسلمين مستضعفين، لكن كغالبية عظمى كانوا كلهم مرتدين. فأبو عثمان النهدي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأى ما نال شرف الصحبة رحمه الله تعالى ورضي عنه، ثم كان في زمن المرتدين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه مرتدا حتى قاتلتهم خيل أبي بكر رضي الله عنه، وهو صاحب القصة المشهورة الطويلة التي ذكرتها لكم سابقا، تذكرون لما أكل الدم، تذكرون؟ نعم تذكرون، قلته لكم. نعم ما أدري أيوة قبل، إذا كان صحابيا نعم، إذا كان صحابيا وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وكذلك إذا كان غير صحابي إذا ارتد وعاد وحسنت توبته تقبل، بل الكافر لو سمع في حال كفره وروى حال إسلامه قبل. التحمل يا إخوان لا يشترط فيه الأهلية، لكن الأداء يشترط فيه الأهلية. أبو سفيان وغيره الآن سأذكر لكم العلماء ما اشترطوا التأهل في التحمل، لكنهم اشترطوا التأهل في الأداء. لا يؤدي إلا من كان أهلا، والأهلية فيها شروط، وهي أن يكون الإنسان عدلا، وشرط العدل أن يكون مسلما عاقلا بالغا مجانبا لأسباب الفسق وخوارم المروءة هكذا. إذن الصغير لا يتحمل عنه لأنه غير بالغ. شروط العدالة الإسلام والبلوغ، صحيح ولا لا، وتجنب أسباب الفسق وخوارم المروءة، نعم، والعقل، نعم. فالصغير لا يروي لكنه يتحمل. محمود بن الربيع رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عقل مجة، لكن لو جاء وهو ابن عشر ما يؤخذ عنه حتى يبلغ، صحيح. الحسن رضي الله عنه وأرضاه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث دعاء القنوت، دعاء أيوه هذا دع ما يريبك إلى ما يريبك. هل هذا من رواية الحسن بن علي؟ ما أدري، الله أعلم. طيب إذا كان هو هذا منه أيضا، لكنه الأداء يشترط فيه الأهلية، ولذلك الطفل الصغير يمكن يسمع الحديث، ولذلك البخاري في صحيحه عقد بابا في سن تحمل الحديث، فبين أنها 5 سنين، إذا بلغ الإنسان 5 سنين يتحمل، أخذ من حديث محمود بن الربيع. نعم نعم نعم. عليكم السلام. فك الميكروفون وبيجعبه، الله المستعان. احنا بعيدين الان عن المسجد، ايش اللي يودينا؟ طيب، وايضا اما في الاداء لا بد فيه من الاهليه، ولذلك الطفل الصغير يحفظ القران الان، تجد يعني عمره 5 سنين يحفظ القران ولو سور، صحيح، بل يحفظ القران كامل، يمكن عمره 10 سنين، لكن لا يؤدي، لا يروى عنه. شروط الرواية أن يكون بالغا. إذن لا تشترط الأهلية في التحمل. ولذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كان كافرا يومها، لما جاء يفادي بعض أقربائه ممن أسر يوم بدر هكذا، فدخل ومعه الفداء، يعني هو لازال على دين قومه لكن يريد أن يدفع الفدية ويعني يطلق قريبه، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة المغرب وهو يقرأ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فدخل الإيمان في قلبه، وكانت هذه الآيات سبب هدايته بعد فضل الله عز وجل وأسلم. لكن متى أدى هذا الحديث؟ بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا يلزم في حال التحمل التأهل، بل يمكن أن يروي الكافر، ممكن أن يتحمل الكافر لكن لا يؤدي إلى المسلم، فهمتم؟ لا يؤدي إلا من كان مسلما، أما غير المسلم غير المتأهل. ولذلك يذكرون عن المزي، أظن عن أبي الحجاج المزي فيما أذكر، كنت قرأت مرة أنهم قرأوا كتابا من كتب السنة مثل جلستنا هذه، وكان يهودي يحضر يدرس في ركن، وسمع معهم الكتاب كله، فلما كتبوا طبقة السماع كانوا يكتبون في آخر النسخة، سمع قرئ الكتاب الفلاني على فلان في يوم كذا في كذا مجلس، وسمع فلان وفلان وفلان، قالوا نكتب اليهودي، قال حضر، قال نعم، فكتبوا وفلان اليهودي، ثم هداه الله عز وجل وأسلم. وكانت سبحان الله يعني كانت يعني مكرمة عجيبة من الله سبحانه وتعالى، الذين سمعوا الكتاب انخرم جيلهم، وما بقي إلا ذاك الذي أسلم بعد ذلك، فكان يروي بذاك السماع القديم. هو على كل حال الله عز وجل يعني يعطي من يشاء، يعني الحجار، تعرفون الحجار يا إخوان؟ شاهي تريدون هنا ولا في المقصف بعد ما ننتهي من الدرس؟ إذا كان يبرد جيبه، إذا ما كان يبرد خليه، يعني أنا أخشى أن ينشغلوا بالدرس يعني بالشاهي عن الدرس، فخلونا في الدرس أحسن. نعم، الحجار أحمد بن أبي طالب الحجار بن الشحنة، تعرفونه؟ المعمر، ما تعرفه؟ هذا إمام عظيم، مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله عز وجل أكرمه بطول العمر والسماع المبكر، اعتنى به أهله وهو طفل صغير، فكانوا يسمعونه الكتب الكبيرة كالبخاري وكذا، فسمع، ثم كان حجارا يشتغل في تكسير الحجارة، فكان رجل كبير قد جاوز 90، فمرة قال المزي سلوه لعل له سمع: ما اسمك؟ قال: أنا فلان أحمد بن أبي طالب الحجار ابن الشحنة. فوجدوا له في طباق السماع، سمع على كبار الأئمة الكبار، قالوا: أنت أدركت فلان؟ قال: نعم، كانوا يأخذونني أهلي، سمعت البخاري، سمعت كذا، وإذا بهم فرد بعلو السند، ما بقي أحد يروي يعني زبيدي إلا هو وحده صحيح البخاري، انخرم جيله كله، فاحتاج الناس إليه، مع أنه إنسان عادي مسكين، يعني ما ميزه الله بعلم لكن ميزه بفضل، سبحان الله، الله عز وجل له حكم. فصار الناس يسمعون، ويطلب من العراق للشام إلى مصر وكذا، فشاف إنه هو يسوى، هو ما كان يدري إنه يسوى، صار يسوى، الناس صاروا يجيبوه، حتى يقول الذهبي أنه في السير يقول: سمع منه السلطان فما دونه، كل الناس سمع منه، بل كان يطلب في البخاري فصار يشترط، أظن كان يطلب في قراءة البخاري 100 دينار أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فسمع عليه البخاري كاملا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمزي والبرزالي وابن كثير والذهبي وأناس كثيرين، حتى أظن أقرأ الصحيح مرارا، حتى في آخر مرة توفي فجأة، هو يقول الذهبي، يقول الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في ترجمته، يقول: قد تجاوز 90 وهو في كامل حواسه، ما فقد شيئا من عقله ولا من إدراكه ولا من سمعه ولا من بصره، يقول وقد تجاوز 90 ويغشى النساء ويغتسل في اليوم البارد الشديد البرد بالماء البارد، يقول. فكان أعجوبة هذا. سبحان الله، على كل حال الله عز وجل يميزه. لا الحمد لله عاش. طيب حتى السلفي أبو طاهر السلفي، طبعا هو جده اسمه سيلب لأنه كان مشقوق الشفة العليا، فكانوا يقولون له سيلب، ثم حرفت إلى السلف، وحفيده كان يقال هو السلفي نسبة إلى جده، يعني عمر طويلا كما تعلمون، جاء من نيسابور ومن بلاد ما وراء النار حتى سكن في الإسكندرية وبقي فيها 60 سنة، وكان يقول أنا إيش يقول، ما كنت أقول لكم دائما إيش كان يقول، أبيات كان يقولها دائما عن عمره وكذا. نعم، يقول أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزء 90 وأرجو أن أجوزن 100، جزء 90 وأرجو أن أجوزن 100، وفعلا جاز 100 حتى عاش 107 سنوات، 107 سنوات، وتتلمذ عليه كبار العلماء، حتى أن صلاح الدين الأيوبي كان يأتي من القاهرة إلى الإسكندرية هو وأخوه الملك العادل من القاهرة من عاصمة ملكه إلى الإسكندرية ليسمع عليه الحديث، لأنه لزم الإسكندرية 60 سنة، وكانت عنده مكتبة كبيرة يقرأ ليل نهار. ويقول الذهبي في ترجمته، يقول توفرت لديه كتب كثيرة جدا جدا حتى ما كان يجد وقت لقراءتها مع أنه يقرأ ليل نهار. فلما مات يقول وجدوا كتب ما جاء عليها الدور، خزائن كتب ما جاء عليها الدور يقرأها، يقول فلما أرادوا فتحها وجدوها لرطوبة البلد، لأنها مدينة ساحلية كما تعلمون، قد التصقت الكتب طبعا بخط اليد يذوب شيء منه، يقول فما كانوا يستطيعون فصل الكتب إلا بالفؤوس حتى تلف أكثرها، يقول. وكان يقول بقيت في الإسكندرية 60 سنة ما رأيت منارة الإسكندرية. تعرفون منارة الإسكندرية؟ يقولون أحد عجائب الدنيا، أنا ما رأيتها مع أني سكنت في الإسكندرية مدة لكن ما رأيتها. يقول ما رأيت منارة الإسكندرية إلا من هذا الطاق، يقول من شباك مدرسته. يقول وخلال 60 سنة ما خرج لنزهة إلا مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط خرج يتنزه، ما كان يخرج من مدرسته ليل نهار يقرأ ويقرأ ويدرس. وآخر يوم في حياته استيقظ وهو في كامل صحته وعافيته، وصلى في مدرسته بتلاميذه الفجر، ثم سلم وقرأ الأذكار، ثم جلس ليقرأ عليه الحديث وهو في كامل صحته، ثم مات فجأة رحمه الله تعالى وهو ابن 700 سنة. نعم، على كل حال رحمة الله عليه. قال أين وصلنا؟ 221 قرأ. طيب، قال أبو عيسى ولا نعرف لحنانا غير هذا الحديث قرأناه. نعم. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومسى في إزار، فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. جرير بن عبد الله، لكن الحديث كما تعلمون فيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك، وأبوه كذلك ضعفوه كما ذكر ذلك الذهبي، كما ذكر ذلك الإمام المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف. قال باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، يعني يتكلم بتؤدة وطمأنينة حتى من أراد أن يحفظه يحفظ كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من نعم جميع بن عمر بدل عندكم جميع بن عمير قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي نعم صفني منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان طبعا هذا يكون من هند بن أبي هالة يكون خال الحسن ربيب النبي صلى الله عليه وسلم هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو خال الحسن أخت فاطمة الزهراء من أمها، لأن أبوه أبو هالة هو زوج خديجة رضي الله عنها السابق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهو ابن 25 وهي ابنته 40، وكانت قد تزوجت قبله رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجت قبله مرتين، نعم تزوجت قبله مرتين برجلين، وكانت ذات أولاد، ورزق الله نبينا صلى الله عليه وسلم منها الولد. ما رزق الله نبينا صلى الله عليه وسلم الولد من أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ما رأى من بقية أزواجه الولد، كل أولاده من خديجة إلا إبراهيم من سريته، وماريا لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت سرية جارية للنبي صلى الله عليه وسلم، رزقه الله منها بإبراهيم. أما بقية أولاده، ولذلك كان يقول كان لي منها كذا وكذا وكذا، وكان لي منها الولد، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة، ليست له راحة طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، نعم، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. مهين أو مهين؟ نعم، ليس بالجافي ولا المهين. مكتوب المهين عندك أو المهين؟ المهين لعله، والله أعلم. قال ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، يعني قلب كفه، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها إيش أخبر الشاهي؟ ما يبرد؟ طيب ننتظر. يفتر أو يفتر، بكتب إني خطأ، مشكل خطأ، يفتر لعله، والله أعلم، لعله. يعني يكشف أسنانه في البياض مثل الغمام. قال باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل، يعني فيه كحل دون أن يكتحل، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الناس هكذا ترى أن في عينيه كحل وهو لا يكتحل، يعني خلقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، يكتحل صلى الله عليه وسلم بالإثمد، لكن كانت عيناه كان أكحل العينين دون أن يكتحل، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه، أو قال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. عندي ويخبأ، عندكم وتخبأ. قال فيقال له عملت يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول هذا، يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالله عز وجل كريم، يذنب العبد ثم بعد ذلك إذا غفر له قلب تلك السيئات كلها حسنات، ولذلك تعرض عليه صغار سيئاته وهو مشفق من كبارها، يقول إن شاء الله ما تأتي إن شاء الله ما تأتي، فلما يأمر الله تلك السيئات كلها تنقلب إلى حسنات يطالب بالسيئات الكبيرة.